يقول ما حكم تعليق الصورة كما في بعض الدوائر الرسمية؟ طيب بيوت المسلمين ما فيها كذا ولا لا؟ بس المحرم يعني محرم الدولة؟ هذا صار بعض الناس عنده الدين يكون اختياره إذا صار ضد الدولة ولا يكون اختياره إذا صار ضد، فتجده يدور مع الدين الدين، إن كان الدين ضد الدولة صار دين، وإذا صار ما هو ضد الدولة صار ما هو دين. وهذا كله من قلة المعرفة بدين الله. دين الله عز وجل كما يجب على الحاكم يجب عليك أنا، يجب علي أنا، وكما سيسأل الحاكم ستسأل أنا، ستسأل أنا عن الواجب علينا من دين الله عز وجل. فطالب العلم والمؤمن الحق لا يعلق المحرم بالدوائر الرسمية، يعلق المحرم بمخالفته لأمر الله عز وجل. تعظيمه ليس لأنه منكر ولي الأمر، تعظيمه لأنه مخالف لأمر ملك السماوات والأرض. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال له قائل بعد صلاة الفجر يوما: أحسن الله إليكم، ما حكم الأغاني الموجودة بالجنادرية؟ فقال: الأغاني حرام، بالجنادرية وغير الجنادرية. يعني هذا اللي في السيارة عنده أغاني مو حرام؟ حرام. الحكم ما يتعلق فقط بجانب. لذلك الذي يكون طريقته هكذا، ونرجو أن السائل يعني وقع منه استصحابا للحال التي صارت عامة للناس، تجد أن الدين فقط إذا كان سيفا مسلطا على الدولة قام معه، وإذا صار غير الدولة لا، قال يا أخي الأمر واسع ولا تشددون على الناس، وهذه مسائل مختلف فيها، ونحن الآن في القرن الخامس عشر، وتعايش الحضارات والالتقاء الفكري والانفتاح الآخرين ومحبة السلام والحريات. الدين واحد، الدين واحد يجرى على الجميع، على الصغير والكبير. الذي يخاف الله عز وجل يعظم الله عز وجل يعظمه في أمر الكبير وأمر الصغير، في أمر الحاكم في أمر المحكوم، في الحق الذي على الحاكم في الحق الذي على المحكوم، ينصح للحاكم وينصح للمحكوم، ليست عينه بصيرة بالحاكم وعمية عن المحكوم، ولا عينه أيضا بصيرة بالمحكوم عمية عن الحاكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.